إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، وشكرا لزميل حسام رأفت، فاطمة حسن مخرجة هذا اللقاء، وأسعد بكم دوما من أمام الميكروفون نور السيد. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وعودنا ليكم أسبوعيا استكمالا لفترة استوديو 2، الفترة المفتوحة مواجهة مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، اللي بنرحب بيه دايما على موجود البرنامج العام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أخبارنا كتيرة ومتعددة، إن شاء الله يا رب يعني ناخدها كده تفصيليا مع حضرتك. جرايدنا الرسمية يعني أفردت صفحات تفصيلية على يعني تحقيق التنمية في شمال سيناء، اللي دائما وأبدا القيادة السياسية والحكومة المصرية بتسعى جهدة لأكتر من كده كمان في شمال سيناء. محطة بحر البقر العملاقة إزاي ممكن تكون خطوة لتحقيق التنمية في شمال سيناء، وده اللي أكد عليه دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إزاي هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي يعني هتمثل طفرة في شمال ووسط سيناء في مجال دعم التنمية وأهداف تنمية المستدامة طبعا، ودعم الأمن الغذائي في مصر كلها. بالتزامن مع كده أستاذ أحمد، القرار الجمهوري الصادر يعني حديثا جدا بشأن أراضي أنشطة سياحية في جنوب سيناء، يعني احنا بنتكلم على الشمال وعلى الجنوب دلوقتي. الجريدة الرسمية نشرت قرار السيد الرئيس بأن يعني بعض المساحات من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية ناحية محافظة جنوب سيناء تعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، برضو دي تنمية سياحية أخرى. فإحنا الوقت بنتكلم على تنمية زراعية وتنمية موارد خاصة بشمال سيناء، وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك ومع كل مستمعينا ان اللي بيحصل في شمال سيناء بنية تحتية من البداية خالص بتتجدد وبتنشأ او بتحل، ومكانها بيجي بنية تحتية اخرى جديدة. وعلى التوازي جنوب سيناء السياحية، والحمد لله هي مقصد من السياحة العالمية كلها، فخامة رئيس أصدر قرار جمهوري بشأن أراضي أنشطة سياحية في جنوب سيناء، يعني إحنا من الشمال للجنوب. طب أنا كل ده لازم حضرتك تفصل لنا كل ده حلقات الشهر اللي جاي إن شاء الله. لا احنا يعني خطوة كده مع حضرتك مستمعينا يعني المثقفين والبسطاء، يعني انا متحمسة لجنوب سيناء وشمال سيناء. ربنا يديم هذه السعادة وربنا يديم هذا السرور اللي انا شايفه الانشراح، لان انا شخصيا زرت المكانين شمال سيناء وجنوب سيناء، ومصر عامرة فعلا بحاجات كتيرة قوي. الحمد لله ان القيادة السياسية حطاها أمام أعينها وفي يعني مخططها. لا ده حطها وحطها بقوة، لأنه بس خلينا الأول علشان الناس اللي بتقعد يعني مهمتها الأساسية التشويش والتشويه. صحيح، هو في مصريين وطنيين مخلصين شرفاء، ودول الأغلبية الكاسحة من شعبنا، وطبعا هيبقوا الأغلبية الكاسحة إن شاء الله من مستمع هذا البرنامج. عندهم يعني زي ما كلنا حاسين في معاناة مع الأسواق ومع الأسعار ومع الجشع ومع الجشعين. صحيح، لكن هتلاقيهم أول ناس رسول نورة يفرحوا لما يلاقوا بلدهم عملت حاجة كويسة طبعا. ولسه احنا داخلين على مواسم يعني جشع التجار هيزيد فيها أكتر ما هو للأسف. يعني ده ممكن برضو نتكلم عنه في جزء النهاردة علشان دور الناس يبقى كمان واضح غير الدور اللي احنا بنأمله من الحكومة ومن جهاز حماية المستهلك وباقي الأجهزة. تمام. لكن رغم أي مشكلات أو تحديات بتمر بها مصر وبنمر بها كلنا، لكن الفترة اللي فاتت للأمانة الشديدة، وهنتكلم دلوقتي ببعض التفصيل لأنه تفصيل كتير هيبقى محتاج وقت، اتعمل في البلد شغل كبير جدا. واحدة من أحلام المصريين المؤجلة لنا 40 سنة وأكثر، بنحلم فقط وبنتخيل فقط وبنسرح في أحلام اليقظة فقط ومفيش حاجة بتحصل. أيوة. هو ملف التنمية في سيناء. طبعا واحد من الملفات الأربعة اللي أعتقد احنا أعتقد إن احنا كنا بنحلم ومفيش حاجة بتحصل، إنما دلوقتي ما احنا كنا بنحلم وفي حاجات بتحصل. طبعا نتكلم على 40 سنة سابقة طبعا. تمام. يعني على 2014، لأنه غير ملف سيناء في ملفات تانية، والحمد لله الأسبوع اللي فات تكلمنا على واحد منها، ملف النووي المصري، واحد من أحلام المصريين المؤجلة والمعطلة والبعيدة، والحمد لله بتتحقق دلوقتي على أرض الواقع. التنمية في سيناء يعني جزء من هذه الأحلام، ومحدش كان، وأنا من ضمن، يعني رغم أنه يعني عارف قدرات الدولة المصرية الفترة الأخيرة، لكن ما كنتش متخيل أن التنمية جواها هتتم بهذه القوة وبهذه السرعة. لأن أنت بتتكلمي على 61,000 كيلومتر، بس عشان الناس تتخيل 61,000 كيلومتر يعني قد بلد بنحبه كلنا وبنحب شعبه اللي هو لبنان 6 مرات. تمام. اللي هو شايل 6 مليون أو 8 مليون في الداخل اللبناني، هم عندهم عدد المهاجرين كتير، لكن عدد لبنان في حدود 6-7 مليون عايشين في سدس مساحة سيناء. أيوة. إحنا عشان نعمل سيناء من تاني، وهي طبعا أهملت طويلا، وإحنا شفنا أثار الإهمال في يعني التهريب، وشفناها في الإرهاب، وبعد كده جوم الناس، هذا الشعب العظيم واقف جنب بلده ودولته، فكان يستحق التنمية اللي بتحصل النهاردة. لازم يتم توفير فرص العمل للناس اللي هناك، والناس اللي ممكن تبقى عايزة تروح هناك وتعيش، لأنه إحنا عايزين نزرع سيناء بالبشر، عايزين 6-7 مليون يبقوا ساكنين هناك، فنأمنها نهائيا، لأنها دايما إيد مصر الموجوعة. كل حد عايز يهدد مصر يهدد سيناء، أي حد متضايق مع مصر يقول لك سيناء أو نشتغل في سيناء، حتى لو ما قدرش يجي هو يبعت وفوده من الإرهابيين والمجرمين علشان يعطلوا ويستنزفوا الدولة المصرية. النهاردة أنت بتكلمي على بنيان، يعني لو قلنا للناس ممكن يتخيلوا معنا أنه في دولة تانية بالكامل، مش محافظتين، لا، في دولة بالكامل بتتبني من جديد في سيناء بمجهود. يعني لما نتكلم على 5 مطارات وخمس مواني، تأهيل وبناء وتشييد. أيوة. يعني إعادة تأهيل زي اللي بيحصل في مطار شرم الشيخ، وبناء من جديد زي اللي بيحصل في مطار البردويل وسانت كاترين وطابة، ويعني وعدد من والمليز، ويعني لما تتكلم على 5 مواني انت بتعملي نوبة من جديد، بتأهليها وبتطوريها، بتعملي شارع بورسعيد، بتعملي الانطار الشرق البري، وبتعملي طابة البري كمان، وبتعملي العريش من جديد، غير الطور ومطار الطور كمان. فلما يبقى عندنا 5 مطارات وخمس مواني، دول 44 مليار ودول 11 مليار، 55 مليار جنيه تكلفة. دي يعني ميزانية أو تكلفة بتحصل في دولة كاملة، مش في محافظة أو في محافظتين. لما تبقى المدن، يعني إذا تخيلنا الخريطة كده ومشينا من عند رفح الجديد 10,400 مسكن اللي بير العبد الجديد تتخطط، وأول مرحلة 2100 فدان. أيوه. تمشي تاني غربا توصلي إلى شارع بورسعيد، واحدة من أكبر مدن مصر الجديدة اللي بتعمل 23,000 فدان. شفت بقى يا أستاذ أحمد، أنا ليه حق أن أنا أفتح الملف ده مع حضرتك؟ ما أنا بقول لحضرتك يعني تفصيليا، ملف حياتك كبير. بتقول إحنا عايزين شهر، لا مع حضرتك يعني هنلم بكل تفاصيله في حلقتين. ماشي. بس أنا برضو بقول من غير تفاصيل. يعني مثلا لو تكلمنا على عدد مشروعات الكهرباء، لما في عندنا 57 مشروع كهرباء بتعمل، ما انت لازم تقولي للناس ان انت بتعملي شبكات بين المحطات الكبيرة أبو سينا، وبعد كده جوه سينا بتعملي بين المحولات وبين المدن والقرى، واللي بيشتغلوا هناك بقى ليهم مخصص ليهم شقق من وحدات الإسكان الاجتماعي، وطبعا لأهالي المكان اهو الإسكان. شوف احنا لسه كنا بنتكلم في المدن، جابينها من رفح إلى شرق بورسعيد، جهاز تعمير سينا عامل 17,000 وحدة سكنية داخل سينا، في شمال اغلبهم في شمال وسط سينا، عاملين 22 تجمع بدوي، 18 في الشمال و4 في الجنوب، على الطراز السيناوي. ايوه، اللي هو ممكن ما يبقاش في دور تاني، هو دور اول يعني المزرعه الخلفيه او الحظيره الخلفيه للمنزل، والناس تعيش مع بعض في تجمعات بدويه، يعني بدل البيوت القديمه المتهالكه او بدل الخيام فتره من فترات، لكن تجمعات بدويه. 22 تجمع بدوي هيزيدوا ان شاء الله، يمكن يعني يتضاعفوا. يعني لما بتتكلم على الجفجافه كاكبر مركز لصناعات الرخام والاسمنت والجرانيت، لما بتتكلم على قريه الامل 5000 فدان متوزعه على شباب الخريجين، لما تتكلمي على الاسماعيليه الجديده، ودي رقم في بدايات لما كانت لسه بتتخطط وتتبني، حفظناه للمستمعين هنا نفكرهم تاني، لما قلنا لهم 28 28، يعني ايه 28 28؟ 2828 فدان، بس احنا بنبسطها لهم عشان يحفظوا رقم مدينه بالكامل كبيره جدا، 51,000 وحده سكنيه كلها بتتعامل جوه سينا، يعني جوه ارض سينا. صحيح تبع محافظه الاسماعيليه اداريا، لكن الجزء اللي متاخد من سينا ده بطول المحافظة. متعرف حضرتك المحافظات بتاعت القناة واخدة ظهير ليها جوه سينا تبعها، هذا الظهير في النهاية جوه سينا، يعني اللي ما كانش حد سأل فيها قبل كده. فلما يبقى عندنا مدينة كبيرة 51,000 فدان قادرة انها تستوعب يعني اكتر من او ما يقرب من 300,000 نسمة او حاجة، او 250,000 نسمة، يبقى انت عامله جهد يعني غير مسبوق في موضوع الاسكان. الاسكان ده عشان يتعمل والناس تعيش فيه محتاجين ميه، فموصله مياه شرب وخطوط النظيف، اكتر من 47 مشروع خاص بمياه الشرب والصرف الصحي، عامله محطات تحليه في الشمال كله وفي الجنوب، لانه احيانا محطه التحليه بتبقى تكلفتها افضل. محطه التحليه هناك عملاقه، ما يعني بس هم عندهم مثلا في العريش واحدة، في المساعيد، في بئر، يعني ما في كل المدن اللي في العريش عملاق يا جماعة، لان في كلام على يعني تكلفة كبيرة جدا، طبعا 98 مليون طبعا، وقائمين عليها خبرات مصرية، يعني بنتفاجئ ان احنا عندنا الخبرات التكنولوجية الفنية، يعني مش عارفه بصراحه اقول لحضرتك ايه. لا لا ما انا ما هو احنا عايزين ناس تعرف اللي بيحصل، لانه ممكن تبقى الصوره مش منقوله بالكامل، ممكن تبقى في تشويش على اللي بيحصل، ممكن تبقى الناس الموضوع الاسعار شغلها اكتر من اللازم، لكن احنا قلنا وهم عندهم حق، لكن احنا قلنا المصريين الوطنيين الشرفاء، ودول الاغلبيه الكساحه من شعبنا، هيبقوا سعداء حتى لو هم في حاجه مضايقاهم، لكن هيبقوا سعداء ان في حاجات تانية بتتبني وبتتعمل في البلد، هتفضل عايشه للاجيال اللي جايه كلها، لانه بتكلم على 5 مطارات وخمس مواني، وبعد كده قبلهم حضرتك عارفه 5 انفاق او 5 معابر جديده كبرى تحت قناه السويس، ولما تكلمي على 5000 كيلو متر طرق المخطط النهائي، يعني برضو تاهيل وتشييد، يبقى انت يعني 5 و5 يعني. احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك، وبعد موجز الانباء كمان على الجزئيه الكبيره برضو في تنميه سيناء اللي احنا بصدد الحديث عنها، وهي محطه بحر البقر العملاق. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا. يا رايح يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحميدة يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحميدة واحدة والنصف في القاهرة. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. مصر وألمانيا تتفقان على أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والاستقرار بالمنطقة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة ويشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبعد مقتل جنود أمريكيين في هجوم بالأردن على العراق يدعو إلى وقف دوامة العنف في المنطقة. جامعة الدول العربية تؤكد دعمها لكل الجهود المساهمة في تنفيذ البرامج الهادفة لمكافحة التهديدات الإجرامية. ورئيس الأوكراني يحذر من انخفاض المساعدات الأمريكية المقدمة لبلاده. باكستان وإيران تتفقان على توسيع نطاق التعاون الأمني بعد ضربات صاروخية متبادلة في هذا الشهر. زلزال بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر يضرب شمال شرق الفلبين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. كنت معكم نور السيد. فينا بعد إيه كل ده عشان إيه هو إيه في الكون زايد عليه فينا فينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه مهدل انتي يا داتي سينا انتي اول سلاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا رأي السلام وأماني سينا إبراهيم والعبر وعيسى ويوسف خطوا عليها مهدل انتي يا داتي Yeah. كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكرتات سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكرتات سينا جت بسلام ما سلمناش مهدي انت يا لاتي سينا مهدي يا ورسالاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا رايح سلام وأمان سينا إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليه اتجاب عمرهم ما تساب يا مدى حب اصغر وشباب سينا سينا يعني سلام صورة يا سلام عالجمال الساحر الخلام مهدي انت يا راتي سينا مهدي يا ورسالاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكور رجعين مرة تانية واستوديو 2 ومواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت منورنا ومشرفنا الله ينور حضرتك ربنا نتكلم على سينا وتنمية شمال سيناء ومحطة بحر البقر العملاق الخطوة الكبيرة لتحقيق التنمية في شمال سيناء شايفها ازاي أستاذ أحمد وإن احنا ممكن هذه المحطة بتستهدف الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع مش أي زراعات كمان يعني البحر البقر ده موال كبير لانه انا شاهد على الحكاية من سنين كنت ببقى قاعد في الجريدة وكنت مسؤول عن الصفحات الجماهيرية ولاقي الاهالي بقى المحافظات اللي هو اللي حكي عليها دي بعتين او جايين يشتكوا من هذا المصرف بشوفي بمر على 5 محافظات يعني ده بمر بيطلع من القليوبية يخش على الشرقية أيوة. يخش على الدهلية أو الدهلية الأول وبعد كده يوصل مش بيروح السويس بيوصل عند الإسماعيلية عارف حضرتك الدلتا شكل الدلتا مش فيه شريطين كده واحد أيوة. هو بقى ماشي بحيث هذا الشريط لغاية ما يروح بورسعيد فتخيلي مصرف يمكن أهالي المحافظات دي عارفين لأنه كانوا بيشتكوا دايما من الروائح وبيشتكوا من البيئة وبيشتكوا من الأمراض وكان للأسف يعني ربنا يشفي الناس كلها أكتر معدلات الأمراض الفشل الكلوي والكبد في هذه المحافظات صحيح كان كل الناس أو الأغلبية يعني قايلين أنه سبب انتشار هذه الأمراض هو هذا المصرف اللعين اللي كان مدمر يعني حتى الشكل والمنظر العام في المحافظات الخمسة الحمد لله المصرف تعالج ومش تعالج وخلاص كمان الحاجات اللي فيه بقت يعني مش تعالج شكلا لا مضمونة كمان فبقي المية اللي بتروح له قادرين نحولها إلى مية نقية نستخدمها في الزراعة تمام فأنت تخيلي واحدة إن لم تكن أكبر محطات المعالجة في العالم لأن ده بيطلع أستاذ نورة هذا أو هذه المحطة بقى بتطلع في اليوم 5.6 مليون متر مكعب يومي ايوه 5.6 مليون متر مكعب يومي ما شاء الله فمحطة ضخمة يعني التكلفة حسب يعني تعرفها قلنا بكده موضوع الارقام بتتغير لكن الرقم الاصدق يعني 1.14% مليار دولار يعني رقم ضخم جدا لو حاولناه بالجنيه المصري لكن باسعار وقتها كان عامل في 18 مليار جنيه تمام ساعة ما اتعملت المحطة فانت عامله محطه على مساحه 155 فدان فتخيلي شكلها عامل ازاي يعني الناس بس مش دي محطه يا جماعه مش مبنى وخلاص انت قدام يعني تكاد تكون قريه كامله يعني بس ايه الزراعات اللي ذات العائد الاقتصادي المرتفع اللي هي ممكن تبني عليها صناعات تانية يعني الورود مثلا تعمل عليها روائح الحاجات اللي ممكن تعمل صناعات غذائية الحاجات الأعشاب اللي ممكن تحول إلى أدوية. ما أعتقد إن المقصود الصناعات الغذائية الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع لأنه غذاء وأدوية وكل الحاجات اللي ممكن تجيب فلوس كتير يعني أو تتحول إلى صناعات تانية وممكن في حاجات إحنا متميزين بيها ممكن حاجات مثلا زي البقول اللي ممكن نحولها لزيوت ده مخطط جاي ده جزء مخطط منه كبير جزء منه أستاذ نورة الخاص بصناعات النخيل كمان أيوة. أو زراعات النخيل أقصد اللي هو يعني عندنا مخطط كده لملايين النخيل أيوة. جزء منه رايح لفكرة ان احنا نوطن صناعة الزيوت لان احنا للأسف يعني 100% صدرات زيوت صحيح مفيش حاجة بنعملش حاجة يعني هنا بنعبي بس. طب ده مش ممكن يفتح لنا أفاق جديدة أو بشرة كده لزراعة القمح؟ ما هو القمح احنا برضو بما انه يعني اهم برضو محصول استراتيجي عندنا وبرضو مش الدولة يعني بتفكر ازاي بنستورد 80% منه ما مثلا يعني تقريبا لا بنستورد دلوقتي في حدود 40-45. طيب يا رب. كان العكس من كام سنة كنا بنستورد 60 وبنزرع هنا الحكاية قلبت او يعني قربت تقلب فنبقى بنستورد 40-45 وبنزرع الباقي. تمام احنا مصر بتستهلك في حدود يعني الاكبر في العالم لانه احنا المواطن المعدل استهلاك السنوي في حدود 65-75 كيلو في السنة للمواطن احنا 235-225 في السنة كيلو للفرد يعني فبنستهلك في حدود 20-21 مليون طن سنوي 70% او اكتر منهم احنا بنستوردهم من روسيا والباقي من دول تانية على رأسهم طبعا اوكرانيا يعني هو على رأسهم فعلا روسيا وأوكرانيا بس روسيا باكتساح يعني ما بتوصل احنا 75% والباقي بتوزع على باقي الدول الفكرة في ايه انه انت لازم يبقى عندك هذا المحصول احتياطي منه كبير سواء زرعاء او مخزناء لما جاء الرئيس السيسي يهتم بفكرة الصوامع كانت الصوامع عندنا بتخزن في سنويا يعني بقى عندنا احتياطي للمصريين 1.6 مليون طن ايوه النهارده يعني كسرنا حاجز ال 4 مليون طن فضاعفنا ثلاث مرات تقريبا المخزون في الصوامع فقادرين يبقى عندنا المصريين لو ما فيش فدان واحد بيزرع جوه مصر المخزون قادر يأمنهم يعني مثلا نقول 3-4 شهور لقدام فبالك احنا كمان زودنا المساحات المزروعة وجزء من المزروع في شرق العوينات مع البطاطس والحاجات اللي هناك القمح هيبقى موجود في الزراعات الجديدة في الأراضي الجديدة اللي بتعمل هو الفكرة انت بس عشان الناس تبقى عارفة الدولة بتفكر ازاي انه لما هتزرعي قمح هيبقى على حساب ايه على حساب محصول تاني المحصول التاني طبعا القمح يعني سلعة استراتيجية ومهمة انها تبقى متأمنة في مصر لان ده اكل الناس لكن اذا اكل الناس متأمن سواء متخزن عندي او بعلاقات جيدة مع دول صديقة والبديل بتاعه ازرعه ولا ازرع القمح والبديل التاني اشوف له مصدر تاني ممكن المصدر التاني هيبقى اغلى هيكلف الدولة اغلى وممكن القمح يبقى استهلاك المية واحنا عندنا المية موضوع مهم طبعا اكتر من المحصول يعني المهم في تركيبة كده صاحب القرار بيفكر فيها هو كمان يعني عشان برضو نوضحها قوي لكل مستمعينا في توسع في دراسات خاصة بنوعية المياه ومراعاة يعني درجة ملوحة المية خلال المواسم الزراعية المختلفة وإيه أفضل المحاصيل المقرر زراعتها اللي بتتناسب مع ملوحة المية فده الاستراتيجية القائمة عليها محطة بحر البقر العملاق اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة وكمان ان محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يعني خبر برضو من اللي يسعدنا جدا انها تكون مسجلة في موسوعة جينس يعني هي تم تسجيلها في موسوعة جينس باعتبارها فنية دقيقة خاصة بالأذون وحاجات يعني مش هيبقى المواطن لا يعني لكن هي مسجلة باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم 68.5 متر مكعب في السنة. فدي يعني ده إنجاز لأهل سيناء كلهم والمصر كلها. والمصر هو هيوصل لسيناء عشان يزرع هناك في حدود يعني ما يقترب من 500,000 فدان إن شاء الله. تمام. الأخير مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، وهو دولة رئيس الوزراء دائما يعني في جولات مكوكية داخل مصر وداخل محافظات مختلفة، وتوجيهاته لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وضبط الأسواق. في بداية الحلقة أنا قلت لحضرتك يا أستاذ أحمد إن لسه هنشوف جشع التجار في يعني في المواسم القادمة علينا، يا رب على كل خير، ويعني كل سنة وحضراتكم طيبين. معرفش يعني بتيجي المواسم بيزيد الجشع وبيزيد المحتكرين ويخبوا الرز ويخبوا السكر، ويعني ففي حملات على الأسواق وفي تفعيل لدور جهاز حماية المستهلك، وده اللي احنا بننادي بيه برضو. انا خلصت برضو دي قصة محتاجة توضيح، لان في لبس عند الناس وكلهم يا اما بيستغيثوا بهذا الجهاز انه يشوف ويمارس دوره على اكمل وجه، او بيستهجنوا دوره باعتباره غير فعال. بين يعني الحالتين الحقيقة هي موجودة، لانه يعني للأسف الشديد احنا رحنا عملنا الانفتاح الاقتصادي سنة 1974، كان المفروض هذه المؤسسات اللي بتحمي الناس في سوق مفتوح تبقى موجودة. شوف عايز اقول لحضرتك 1974 قوانين الانفتاح الاقتصادي اول مرة اتعمل فيها هذا الجهاز كان 2006، يعني احنا سيبنا الناس تقريبا ربع قرن تقريبا قبل ما نقرر نعمل جهاز يحميهم من الجشع ومن الأسواق الحرة، لأنه السوق الحر يعني إحنا واخدين بنظام سوق حر. يعني أي نظام سوق حر؟ هو النظام اللي الدولة لا تتدخل فيه في النشاط الاقتصادي. أي قوانين العرض والطلب هي اللي تضبط الأسعار بنفسها. في سلعة عليها طلب كبير وعرض قليل أكيد سعرها هيزيد طبعا، لأن مثلا لو عندك 10 يعني أجهزة محمول وفي 50 عايزين يشتروهم أكيد هتبيعي للعارض أعلى أسعار، فهو أكيد. فدي نظرية. لو العكس صحيح هيبقى السعر هيقل، يعني لو المعروض من سلعة أكتر من الطلب عليها أكيد قبل ما الناس التجار عايزين يروحوا بيوتهم عايزين يخلصوا منها فبينزلوا الأسعار فبتبقى انخفض السعر. بيبقى دي حركة ميكانيكية يعني في السوق المفروض الناس توظفها، لكن احنا برضو معلمين يعني للأسف خدنا فترة طويلة زي ما بقول لحضرتك كده. اول اجراء لحماية الناس كان 2006، يعني ربع قرن سابين المصريين فريسة للجشعين وللتجار وتجار الأسواق السوداء كلها لغاية ما ابتدينا نعمل. ولما جينا عملنا الجهاز ما ادانالوش صلاحيات كافية ولا عرفنا الناس يمارسوا حقهم في تفعيل قانون العرض والطلب ازاي بالشكل الامثل، برضو سبناه لغاية ما جينا في 2018 عملنا القانون رقم 181 لتعديل قوانين جهاز حماية المستهلك، ويدوا كمان ل يعني افراده يعني اللي هي إمكانية الضبطية القضائية. الضبطية القضائية يعني ايه؟ يعني من حق فرد زي بتاع التموين زمان يدخل اي محل يدخل اي مصنع يفتش على المنتج اللي فيه او السلعة اللي فيه، لكن السلعة اللي فيه بيفتش عليها في ايه بقى؟ لان في ناس معتقدة انه جهاز حماية المستهلك ده يدخل يلاقي السعر غالي يمسك الراجل. لا هو بيشوف السلعة اللي مخبيها، السلعة اللي مخبيها او الفواتير مضروبة ولا لا، او صلاحية السلعة للاستهلاك الادامي. طب والسعر برضو ممكن مش الادامي، يعني ممكن قطع غير السيارات. لا معلش السعر برضو يعني لا السعر مش من اختصاص، السعر مش من اختصاص، هي دي بقى يعني جديدة. وفي فرق من هقول لحضرتك الفرق بين السعر ووضع السعر على يعني دلوقتي كيلو الرز في أماكن معينة في السوق السوداء وصل ل 38-40 جنيه لو دخلوا ليه، وهو جوه المحال التجارية أو الأسواق. ما هو يقول لك فعالي قانون العرض والطلب، يعني إيه؟ يعني تشتريش من 25-27 وروح اشتري من المجمعات بتاعة وزارة التموين أو الزراعة هتلاقي السعر أقل. لو أنت لو عملت كده وكل الناس عملت كده الراجل اللي مغلي السعر ده هيضطر ينزل السعر عشان بيخسر. أيوه. عشان ما حدش يروح يشتري منه. لكن احيانا بتبقى الناس مضطره، الراجل جنب بيتهم بيطلبوا السلع بالتليفون بيروحوا المجمعات ومعتقدين ان مفيش اسعار تانية اقل من كده. طب احيانا انا بقول لحضرتك السعر ده يتغطى ازاي او يعني يتابع ازاي؟ ما هو عشان كده شفتي لو فاكر حضرتك الشهر اللي فات كله حديث عن تسعير 7 سلع. ايوه. طب ما معنى تسعير 7 سلع ان باقي السلع مش مسعره؟ يعني ده استثناء. وسلع اساسيه تخص الناس بشكل مباشر اللي هي الالبان ويعني والسكر والحاجات اللي احنا سمعنا عنها في 7 سلع. في ناس تانية بتطالب ان السلع 7 تزيد علشان نحمي الناس. وانا من هؤلاء الناس, وانا كتبت كتير انه لازم التسعيره ترجع لانه ما فيش حل تاني. هما قال لك التسعيره الجبريه بتعمل سوق سودة, فانا قلت طب ما الموجود دلوقتي ايه؟ صح. يعني اسوأ من إيه يعني موجود دلوقتي يعني اسوأ بشعة وجبارة وجشعين في كل مكان. انا اتمنى يطبع عليهم مش في قانون الطوارئ, انا اتمنى عليهم حتى المحاكمات العسكرية. اي حد بيسرق الناس وبيغلي عليهم السلعة وبيعتنن عليهم في معيشتهم باي شكل من قفاه ويترمي في لغايه ما نشوف له حل. صحيح. والحاجات اللي معاه مخبيه تتصادر ويبقى فيه اجراءات مشدده. لكن ابتدينا من 2018 ندي الضبطيه القضائيه لعناصر حمايه المستهلك, وكان ساعتها اللي وراضع بالمعطي ابتدى يجيب كمان عربيات. ايوه السيارات ويعمل رئيس حمايه المستهلك السابق وبذل مجهود كبير محترم الحقيقه, وعمل افرع في المحافظات وابتدى الجهاز ينشط. بس برضه في الاطار اللي احنا بنقول عليه اسعار يعني سلع مخبأه فواتير مش مضروبه. طب ما هو برضه مصدر يعني السلعه مش معروف. هقول لحضرتك اللي هيخبي سلعه مش هيغليها, واللي هيطلع سلعه هيطلعها بسعرها. لا ما هو مخبيها عشان يطلعها في وقت فيه ايوه ندرة يعني فهيبقى سعرها تلقائي. يعني حتى ممكن دلوقتي المستمع يتفضل ويقول طب ما هو يعني ايه بقى فايده جهاز حمايه المستهلك اذا كان هو كمان مش بيشرف على السلعه. لا احنا عايزين يعني لوجيك كده ان اللي مش هيخبي سلعة هيعرضها بسعرها. ما انا اقول لحضرتك اولا الدولة الحالية بريئة من هذا الموضوع لان مش هي اللي مضت اتفاقيات التجارة الحرة ولا هي اللي وقعت الجات ولا هي اللي قررت نظام السوق الحر. هي ورثته زي ما ورثت حاجات كتير. بس ماشي عليه لان في ناس يقول لك لو غيرنا كده الاستثمار هيهرب والمستثمرين هيجروا ورأس المال هيخاف ويقول لك راجعين تاني للنظام الاشتراكي اللي في الدولة بتتدخل في كل حاجة. طبعا. فعشان ده ما يحصلش الدولة بقية يعني على هذا النظام اللي هو نظام السوق الحر, وبتحاول تعمل أدوات تفعله. هي بتزود المعروض من السلع أحيانا في المجمعات بتاعتها, تعمل المعارض اللي معاملها أهلا رمضان وأهلا المدارس وأهلا وكلنا واحد بتاعت وزارة الداخلية والأفرع بتاعت القوات المسلحة والزراعة والداخلية برضو الخاصة طبعا باللحوم عشان تحاول تقلل يا إما منافذ قوات مسلحة يا إما أسواق وشوادر وزارة الداخلية والزراعة. ليه بتعمل كده؟ عشان العرض من السلع يزيد فتقدر تسيطر على الأسعار. تمام. دي أدوات النظام الرأسمالي برضه, يعني مروحناش للنظام الاشتراكي. عشان كده بنحاول نفعل أدوات النظام الرأسمالي نفسه, ومنها بقى جهاز حماية المستهلك الموجود في كل الدول الرأسمالية. بس هناك موجود يعني ممكن تلاقي 30 جمعية 40 جمعية خاصين بحماية المستهلك. تلاقي في محافظة مثلا جمعية من دول قالت للمحافظة كلها ما حدش يشتري النهاردة سلعة كذا كله بيستجيب. فيقدروا يواجهوا الجشع. احنا لسه ما وصلناش الى هذا المستوى من الوعي اللي عايزين اجهزة الاعلام توعي الناس اكتر واكتر. فعشان كده ممكن نقول ارقام حماية المستهلك الناس بس تحتفظ بيها وتسجلها, واللي معاه موبايل او مش معاه قلم يكتب. هنقولها كذا مره. تليفونات 19588 او 01016 329. تاني بقى كده يا استاذ احمد. يعني 19588 ايوه 01016 329. الناس تسجل 329 لانه ممكن تخش محل على الاقل السبع سلع اللي اتسعرت وهتنزل في الاسواق. ايه بقى دور حمايه المستهلك هنا؟ انه يشوف السلعه مكتوب عليها السعر بتاعها ولا لا. تمام. عشان تخش محل وتخش اللي جنبه وتخش اللي بعده وتخش اللي قبله وتخش في مدينه تانية هتلاقي نفس السلعه دي بنفس السعر المكتوب. دي بقى مش تسعيره جبريه, دي تسعيره محدده هامش ربح, وحددت الدوله انه السعر لازم يبقى مكتوب على السلعه. 19588 او 01016329. دي ارقام جهاز حمايه المستهلك. حضرتك او حضرتك هتستغيثوا بيهم. يعني شفت سلعه مخفيه, شفت سلعه سعرها برضو يفوق الخيال, شفت حد بيع عند فلان او عند التاجر ده او عند المحل ده بلغوه, او دخلت سلعه مش محطوط عليها يعني اعراف سعرها. دي مش تسعيره جبريه, ده كل صاحب محل بيحط السعر اللي هو عايزه. تمام. تمام. بس انت لقيته مش حاطط اسعار برضو بلغ هذه الارقام وبلغهم بالعنوان وطلبوا منك اسمك. مش مشكله, لازم الناس كلها يعني تلعب دور في هذا الموضوع، علشان هي مسؤولية الدولة طبعا، لكن مسؤولية الناس كمان، فلازم الكل يتعاون عشان نواجه هذا الجشع. أنا إن شاء الله مرة تانية نكمل بقى إن شاء الله. بشكرك يا أستاذ أحمد على يعني الجزئيتين اللي احنا اتكلمنا عليهم، محطة بحر البقر العملاقة ودور جهاز حماية المستهلك وضبط الأسواق. احنا لسه الملفات دي مش هنقفلها مع حضراتكم مع أستاذ أحمد بإذن الله، يعني الاثنين القادم إن شاء الله هنكمل فيهم، وهنكمل كمان يعني قلب الحدث أو قلب الأحداث في مصر هيكون إيه. إحنا دايما معاكم، وشكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا، وشكرا لفريق عمل استوديو 2 استوديو إذاعة البرنامج العام. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء، وفاطمة حسن مخرجة هذا اللقاء، وكنت معكم نور السيد من أمام الميكروفون. Yeah.